القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بها كل أمر من المباحات، والحمد لله رب العالمين، يستزاد بها من نعم الله والخيرات، وبرحمة الله وعفوه تمحى عمن تاب السيئات، وبكرمه وجوده وفضله تضاعف للعبد الحسنات، وبمنه ومغفرته يدخل عباده الجنات، سبحانه يجزي عباده على أعمالهم والنيات، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم بلا مراء، ولا يرضى لعباده إلا الطيبات. سبحانه هو مقيل العثرات ومربي الصدقات، يعفو عن الزلات، وبيده وحده المحيا والممات، خلق كل الكائنات وتكفل برزقها جميعا في كل الأوقات. سبحانه وتعالى يضاعف الجزاء لعباده على الأعمال الصالحات ليرفع لهم في الجنة الدرجات، فمن هم بسيئة ثم رجع عنها ولم يفعلها كتبت له حسنة من الحسنات، ومن هم بحسنة أو نواها ولم يتمكن من فعلها كتبت له حسنة تنفعه في الدنيا وبعد الممات، ومن فعل حسنة ضاعفها له بالعشرات أو بما لا حد له من المضاعفات. وجعل الحفظة من الملائكة يكتبون الحسنة عند انتوائها ويؤخرون كتابة السيئات، ليمهل العبد كي يتوب فيمحوها من السجلات. فهو سبحانه لا يرضى لعباده إلا الإيمان ودخول الجنات. نشهد أنه واحد أحد لا شريك له يشهد بها عباده في الأرض والسماوات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم برسالته الرسالات. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته سادة السادات، وعلى من نهج نهجه واتبع سنته وصلى عليه وأخلص الدعوات. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته والبركات. نحييكم بها من محافظة أسيوط مركز منفلوط، من ساحة مسجد الشيخ محمد القوشتي بقرية بني عديات، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير البدايات، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ طه النعماني ما يسره الله له من الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تحافين من يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله صدق الله خالق كل الموجودات وبلغ رسوله الأمين الكريم خاتمة الرسالات، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم خال من الشبهات. فاللهم اجعلنا من حفظة كتابك الكريم بما يحويه من آيات، وثبته في قلوبنا، واجعلنا نعمل بما فيه من الصالحات، ونبتعد عن نواهيه والمنكرات، وارفعنا به أعلى الدرجات، واحشرنا به مع سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى السلام وأفضل الصلوات. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الآيات البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني هنا في ساحة مسجد الشيخ محمد القوشتي بقرية بني عديات بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستمع فيها الآن لهذه الكلمات الطيبات من الدكتور حامد عيسى مصطفى العسيلي بجامعة الأزهر الشريف أقدم الجامعات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وددت أن ألفت الأنظار إلى أن قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قضية عظيمة لها خطرها ودورها في دخول كثير من الغرب في ديننا الإسلامي. كان هناك شاب من بريطانيا كان على مقربة من التصديق بالإسلام، إن لم يكن دخل فيه كلية، فسأل صديقا له من العرب المسلمين أن يحضر له شيئا من القرآن الكريم، فأحضر له صديقه هذا جزءا من القرآن فيه سورة القمر، وفي صدر سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. فلما قرأ هذا الإنجليزي تلك الآية قال إن قرآن المسلمين به أساطير وأكاذيب لا تحصى ولا تحصر، وترك الإسلام وولى الدبر. ثم قال مرت علي السنون ففتحت التلفاز على قناة أمريكية فوجدتهم يناقشون أمرا خطيرا جدا، يقول قائلهم وهو أستاذ جامعي قال إنه كان ضمن المركبة الفضائية التي صعدت إلى سطح القمر يوما ما، فلما نزلوا سطح القمر رأوا حزاما صخريا يلتف حول جسم القمر. قال إنه حدث رفاقه الذين كانوا معه بما تفسرون هذه الظاهرة، قالوا معناها أن هذا القمر قد انشق يوما ما ثم عاد إلى سيرته الأولى، ولكنهم لم يجزموا بصدق هذه النظرية. قال هذا الشاب الإنجليزي فلما سمعت هذه القصة أهرعت سريعا إلى المكتبة وأخرجت هذا الجزء من قرآن ربنا سبحانه وتعالى، فنظرت فيه فوجدت اقتربت الساعة وانشق القمر، فدخل الإسلام في التو والحين، لأن القمر كما تعلمون انشق في القتين حينما تحدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، فشق الله له القمر نصفين ثم عاد القمر بقدرة الله وإرادته كما كان. إذن الإعجاز العلمي في هذا العصر الحديث سبب قوي في دخول كثير في هذا الدين الحنيف. الحشرات في القرآن الكريم أمرها عجيب غريب. هذه الحشرات التي نستهين بها ونزريها ونحتقرها ونقلل من شأنها، إن في أمرها لعجبا. نبدأ بما ورد في سورة البقرة من قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قالت الكفار: عجبا لرب محمد يضرب الأمثال بالذباب والبعوض، وهم لجهلهم لا يدرون ما الذباب وما البعوض وما باقي الحشرات. هذه البعوضة رأسها الصغيرة التي لا تكاد تبصرها فيها 100 عين، كل عين بعدسة مستقلة. سبحان من خلق فصور وأبدع. إذا ما نظرت إلى عيونها 100 رأيتها أشبه بخلية النحل في أشكال مسدسة. فسبحان الخلاق العظيم. في فمها هذا الذي لا تكاد تراه فيه 48 سنا، ولها 3 قلوب: قلب مركزي وقلبان يختصان بالجناحين. هذه البعوضة سبحان الله لها معمل تحليل ومعمل تمييع للدم. هذه البعوضة حينما تمتص من دمك حفظك الله لا تمتص إلا دما مناسبا. من الذي علمها بالله عليك؟ علمها خالقها الذي أتقن كل شيء. حينما تمص من الدم لا تمص إلا دما مناسبا لبنيتها. ولذلك إذا نام طفلاك على سرير واحد أصبحت في الصباح تجد أحدهما وجهه ممتلئ بلسعات البعوض والآخر ليس على وجهه شيء. بها جهاز للتخدير، قبل أن تلسعك لتمتص دمك تخدر هذا المكان حتى لا تقتلها في أثناء سرقة الدم. ولذلك لا تشعر بهذه اللسعة إلا بعد أن تطير البعوضة. آتاها الله سبحانه وتعالى قدرة في خرطومها أن تسيل الدم حتى لا يتجلط في خرطومها. أعطاها الله سبحانه وتعالى في خرطومها الصغير 6 سكاكين، 4 تخرق بهما الجلد حتى يصل إلى وعاء دموي، و2 تجعلهما أنبوبة لمص الدماء. فمن الذي علم هذه الحشرة الحقيرة؟ من الذي علمها كيف تتعايش مع المخلوقات؟ لذا ضرب الله بها الأمثال وقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومعنى فما فوقها على الصحيح معناه ليس ما فوقها في الحجم، لا، وإنما معناه على الصحيح فما فوقها، أي فما دونها في الصغر. تعال فانظر أيضا إلى هذه الذبابة التي نحتقرها. حينما ضرب الله بها المثل فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب الكتاب شيئا لا يستنقذوه منه. انظر إلى الإعجاز العلمي الذي لا تملك حينما تسمعه إلا أن تقول هو كلام أحكم الحاكمين، بديع السماوات والأرض. الذبابة هذه تخفض جناحها في الثانية الواحدة 150 مرة. انظر كيف ضرب الله بها المثل، ثم قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. انظر إلى العجب العجاب، كل المخلوقات لا تهضم الطعام إلا بطريقة آلية ميكانيكية، تقطع ثم تبلع ثم تهضم ثم تخرج هذا الطعام ما زاد منه عن طريق الفضلات. ولم يشذ عن هذه المخلوقات إلا الذبابة فقط. بعد الاكتشافات العلمية الحديثة أثبتت براعة هذا النص البياني القرآني، لأن الذبابة لا تهضم طعامها في جوفها، لكنها إذا هبطت على طعام أو على شراب أخرجت هذا الخرطوم الرفيع الذي تبصره، تخرج منه لعابا عليه عصارة هاضمة. هذه العصارة بمجرد أن تقع على هذه الطعمة الصغيرة أو الشربة الصغيرة تهضمها مباشرة في أقل من الثانية بكثير وكثير، تهضم خارج بطن أو جوف الذبابة. هذه العصارة تهضمها بطريقة كيميائية، فإذا ما هضمت دخلت بطن الذبابة ولم تستطيع أن تستنقذه، لأن مكونات الطعام قد تغيرت من حال إلى حال. لهذا صدق الله العظيم حينما قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الحق أن الحديث عن الحشرات وما جاء فيها من إعجاز حديث شائق جميل طيب، وما أكثر الحشرات الواردة المعجزة في القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويسارعون إلى الطاعات، واغفر للمذنبين منا والمذنبات، واختم لنا بالطيبات الصالحات، وهون علينا سكرات الممات، وادخلنا برحمتك أعالي الجنات. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه الكلمات النيرات من الدكتور حامد عيسى مصطفى العسيري بجامعة الأزهر الشريف هنا في قرية بني عديات بمسجد الشيخ محمد القوشتي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث ننقل لحضراتكم إحدى الأمسيات التي يختتمها الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان بهذه الأدعية الدينية والابتهالات. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحشد، والكون كله بجلالك يشهد. احفظ واجمع قلوبنا وقلوب المصريين، فكلنا لك موحد. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا واحفظنا. احفظ بلادنا واحفظ مصرنا واهد شبابنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. هو القدير. للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الشيخ محمد القوشتي بقرية بني عديات بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط. وحتى نلتقي في أمسية جديدة قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع رقي وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.